بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. العلامة الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان يقول أكو رأيين بالمسألة. الرأي الأول اللي هو رأي الجبائي ورأي قتادة ورأي الزجاج ورأي ابن عباس أن الآية الكريمة تتعلق بالمساجد، تتحدث عن المساجد وهي بيوت الله عز وجل اللي يذكر فيها الله، يذكر بها الله وين؟ بالغدو والآصال، يسبح له. أذن الله للمسجد أن يرفع. شنو يعني يرفع؟ يعني أن تكون له حرمة معينة، قداسة معينة. ومن ترجع إلى الأحكام الفقهية تشوف أكو أمور كثيرة ينهى الإسلام أن تكون في المسجد. العبث ما يصير بالمسجد، ما يصير تنجيس أرض المسجد، ما يصير نعم أن يكون المسجد مقام على أرض مغصوبة. كثير من الأحكام تتعلق في موضوع المسجد، لأن المسجد أذن الله له أن يرفع. هذا رأي العلامة الطبرسي. يقول لا، أكو رأي آخر أن المقصود بالبيوت هنا في بيوت أذن الله أن ترفع شنو يعني؟ يقول هي بيوت الأنبياء. يروي حديث مرفوع السند إلى النبي صلى الله عليه وآله، لما سئل عن هذه الآية قال هي بيوت الأنبياء. قام إليه أبو بكر قال وهذا البيت منها يا رسول الله؟ أشار إلى بيت علي وفاطمة. قال نعم، بل هو من أفاضلها. شوف، هذا يروي الرأي العلامة الطبرسي. يقول روي هذا الحديث بسند معتبر. وأرجوك رأي العلامة هنا يعني مسدد، راح تقول لي كيف. احنا باللغة البيت هو محل المبيت، واحنا نعلم انه المسجد لا يبات فيه، المسجد مو للنوم، المسجد لأداء العبادة للصلاة. تلاحظ كيف؟ فالعلامة يأكد على هذا الرأي. من تروح للميزان، تفسير الميزان، تشوف العلامة الطباطبائي على الله مقامه يأكد على هذا المعنى. يقول أكو اتجاه إسلامي يروي حديث ينقله القمي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام، لما سئل قال هي بيوت الأنبياء وهي بيوتنا أهل البيت، أذن الله لها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رحم الله دعبل لما يقول مدارس آيات خلت من تلاوته، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات. قفا نسأل الدار ما الذي خف أهلها، متى عهدها؟ قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات. شوف